المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه على ما أنعم به وتفضل، وعلى ما قضى به وقدر، فهو المحمود في كل أوان بكل لسان وعلى كل حال. له الحمد سبحانه كما ينبغي لجلاله وعظمته، له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر كثيرا كما تفضل كثيرا. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن رضي وسلم وآمن وتابع. اللهم اجعلنا ممن مننت عليه بالهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ثم أيها الإخوة المؤمنون، موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، لأنه ركن من أركان الإيمان، ولأنه أيضا تلتبس معه وفيه أوهام كثير من المسلمين، ولأنه أيضا ربما جاء الشيطان بشبه على قلب المؤمن ليضله عن نظام التوحيد الذي هو القدر، فيكون ذلك سبباً لزيغ قلبه بعد هدايته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر سر الله. فالواجب على المؤمن أن يكون مستمسكاً بالوحي كما أمر الله جل وعلا عباده بذلك، فقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وأن لا يتعدى العبد المؤمن، أن لا يتعدى ما أنزل الله جل وعلا في القرآن وما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الهدى الكامل في الكتاب والسنة، ومن رغب الهدى من غيرهما أضله الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الكلام في القدر بما لم توقفوا فيه على علم من الله جل وعلا أو من الوحي الذي أوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مؤمن أن يسعى في تعلم هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر من الله جل وعلا خيره وشره، وأن يتعلم أيضاً أنه لا يجوز له أن يخوض في مسائل القضاء والقدر، ولا الهدى والضلال، ولا الشقاوة والسعادة، ولا أحوال الناس الذين جعلهم الله جل وعلا متفاوتين في الإيمان وفي الأرزاق وفي الأخلاق، أن لا يخوض في ذلك إلا بعلم موثوق، وهو ما جاء في الكتاب والسنة. لأن القدر في الحقيقة أمر غيبي، كما قال ابن عباس: القدر سر الله جل جلاله. لهذا كلامنا فيما ستسمع إن شاء الله تعالى إنما هو من مشكات الوحي من القرآن والسنة، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل الغيب بعامة وفي مسائل القدر إلا عن علم ودليل، لأن الخوض في ذلك بالعقول والأوهام والأقيسة مسلك من مسالك الضلال، والشيطان يأتي العبد ليضله عن سبيل الله بأن يخوض في فعل الله جل وعلا بالعلل والأقيسة. ولهذا أحسن ابن تيمية رحمه الله في قوله في تائيته القدرية المشهورة، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي.

قضينا عليه الموت، يعني قدرنا عليه الموت فوقع وانقضى فصار قضاء. وكذلك في قوله فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاقض ما أنت قاض يعني افعل وأنفذ ما تريد إنفاذه، فإنما تنفذ شيئا في هذه الحياة الدنيا. فإذا القدر بينه وبين القضاء فرق، وهو أن الأمر الذي قدره الله جل وعلا إذا وقع وانتهى صار قضاء، وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يسمى قدرا. لهذا كما ترى في التعريف أن القدر فيه علم الله جل وعلا، لأن الله سبحانه علمه بالأشياء أزلي، أو علمه بالأشياء أول لا بداية له، وكذلك كتابته جل وعلا للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي. ثم الله جل جلاله لا يكون شيء ويحدث إلا بمشيئته وخلقه، فإذا وقعت هذه الأشياء وانتهت صارت قضاء. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد أن ما يكون من الأشياء ويقع فإنما هو بتقدير سابق من الله جل وعلا، لا يقع الأمر ولا تقع الأشياء بدون علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق من الله جل وعلا، فلا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وعلمه السابق وكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء. فإذا وقع وانتهى قضي وصار قضاء. فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه، فكل ما قدر الله على عبده من خير أو شر نؤمن به ونسلم، وإذا قضي وصار قضاء فإننا نؤمن ونسلم سواء أكان من الخير أم من الشر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا تبين لك ذلك فإن الإيمان بقدر الله جل وعلا واجب وركن وفرض، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الإيمان لا يكمل، بل لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأربع مراتب ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وجاءت أيضا مبينة في السنة. أما المرتبة الأولى فأن تؤمن بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، وعلمه بالأشياء سابق قديم أزلي، فيعلم ما سيكون على الفئة والصفة التي سيكون عليها، لأن علمه سبحانه نافذ، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فتؤمن بأن علم الله جل وعلا شامل وكامل وسابق، فلا يقع شيء إلا والله قد علمه قبل ذلك، فلا مجال للاستئناف ولا مجال للبداءة والبداء، ولا مجال لوجود أشياء لم يعلمها الله جل وعلا. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قدر مقادير الأشياء التي ستكون في السماوات والأرض قبل خلقها بخمسين ألف سنة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ومعنى قدر هنا كتب. قال سبحانه أيضا في بيان الكتابة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما الزبور؟ الزبور اسم لكل كتاب أنزله الله جل وعلا، فكل كتاب أنزله الله مكتوب فيه الأرض يرثها عباد الله الصالحون. قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ما الذكر هنا؟ هو الكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. سماه ذكرا هنا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا في قوله: وكتب في الذكر كل شيء. وأيضا قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما من شيء يحدث إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ، فتكون الأشياء على وفق ما كتب الله جل وعلا. سيأتي أن هذه الكتابة ليس معناها الإجبار، هذه كتابة لأن الله يعلم ما سيكون، وأن كل شيء سيكون على نحو ما كتب جل جلاله. هاتان المرتبتان، العلم والكتابة، سابقة لوقوع المقدر، والمرتبتان الثالثة والرابعة مقارنة لوقوع المقدر، وهي أنه لا يحدث شيء، تؤمن إيمانا جازما بأنه لا يحدث شيء إلا والله جل وعلا خالقه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ذلك فعل العبد من الطاعة والمعصية، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا قد تكون مصدرية فتكون والله خلقكم وعملكم، يعني خلق ذواتكم وخلق عملكم، وقد تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية: والله خلقكم والذي تعملونه. وعلى كل فإنها دليل على أن ما يعمله العبد فإنه خلق لله جل وعلا، والعبد فاعل له حقيقة. إذن ما يحدث الشيء إلا والله جل وعلا هو الذي خلق. المرتبة الأخيرة الرابعة مما يقارن وقوع المقدر، أن مشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن مشيئة العبد تبع، ولا يمكن للعبد أن تستقل مشيئته بإحداث ما يريد، بل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد واختيار العبد وإرادة العبد تبع أو هي خاضعة لمشيئة الله. فإذا شاء الله جل وعلا الشيء كان، وإذا شاء العبد ولم يشأ الله جل وعلا لم يكن إلا ما يشاءه الله جل وعلا. تريد يا عبدي وأريد، وليس لك يا عبدي إلا ما أريد. إذن فإيماننا بقدر الله جل وعلا تلحظ أنه إيمان بأمر غيبي يكون، وهو علم الله وكتابته السابقة، وأن هذه الأشياء التي تحصل إنما هي بخلق الله جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى. إذا تبين لك ذلك، فالقدر وهو ما قدره الله جل وعلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا يكتبه الملك عليك مجملا إذا أتاك وأنت في بطن أمك جنينا بعد 40 ليلة أو بعد 120 ليلة، فيكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة، فيكون في ذلك نطفة، فيكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك، إلى آخر الحديث. فبعد تمام 120 يأتيه الملك، وهذه الرواية هي لفظ مسلم وفيها زيادة في ذلك مثل ذلك، والرواية الأخرى المعروفة في الصحيحين ليس فيها كلمة في ذلك، وهذه لها فائدة ربما يأتي بيانها. ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات، يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد، فهذه أول الكتابة. ولهذا قال السلف: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في جنازة في البقيع، جلس عليه الصلاة والسلام وأخذ ينكث الأرض بمخصرته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن كل إنسان سبق عليه الكتاب، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أشيء نعمله أم شيء سبق به الكتاب؟ قال: بل شيء سبق به الكتاب. قال: لماذا لا ندع العمل ونتكل على كتابنا السابق؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن قدر الله السابق لا يكون إلا بأسباب يعملها العبد توصله إلى القدر الذي قدره الله جل وعلا. والله سبحانه قدر المقدمات وقدر النتائج، قدر الأسباب وقدر النهايات. وهذا هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، مستدلاً عليه بآية سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالرجل أو المرأة كتب الإنسان سعيداً، ولكن إيمانك بأنك كتبت كذا أو كذا معه عملك للسبب الذي يوصلك. فإذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة وما كتب غائب عنك مجهول، فاعمل فكل ميسر لما خلق له. لهذا الإيمان بالقدر لا يتم إلا بنظامين، أولهما نظام التوحيد والثالث نظام الشرع. أما نظام التوحيد فأن تعلم أن الأمور مفروغ منها ومكتوبة، وأن الله جل وعلا أناط الأشياء التي كتب بأسبابها. وأما نظام الشرع فهو أن تسعى للأسباب التي تجعلك من السعداء والتي تبعدك من أن تكون من الأشقياء. فإيمان العبد بالقدر الإيمان النافع، الإيمان الذي يكون حجة له، هو أن يؤمن بهذين النظامين: الإيمان بفعل الله وقدره، ثم الإيمان بالشرع في أن يفعل الأسباب. خذ مثلا في غير الهداية، في غير الأعمال الصالحة، في غير السعادة والشقاوة، أنت مؤمن أنه سيكون لك ولد إن شاء الله تعالى، أنت مؤمن بأنه ستكون طالب علم، ستحصل 1000 ريال، هل من آمن بذلك وقعد عن فعل أسباب العلم أو عن التزوج والنكاح حتى يأتيه الولد، هل إيمانه حقيقي؟ ليس كذلك، لأنه لم يفعل السبب الذي يوصله إلى المقصود. فإذن في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يدلك على أن التيسير لليسرى وعلى أن كون العبد يكتب من أهل السعادة أو هو مكتوب من أهل السعادة منوط هذا التيسير بفعله للأسباب التي توصله إلى ذلك. فإذن الكتابة لا يمكن أن تكتب إلا أن تتعلم الكتابة، لا يمكن أن تقرأ إلا أن تتعلم القراءة، فتعلمك القراءة كنتيجة مكتوب، ولكنه مكتوب مع السبب الذي يوصلك إليها. ولا يكتب عليك أن تكون قارئا ولا تسعى في أسباب القراءة، لا يكتب لك أن تكون غنيا ولا تسعى في أسباب الغنى، لا يكتب لك أن تكون عالما ولا تسعى في أسباب العلم، لا يكتب لك أن تكون مهتديا صالحا ولا تسعى في أسباب الصلاح. إذن فالكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا والذي نؤمن بقدر الله جل وعلا السابق، هذا إيمان بما قدر الله جل وعلا وهو التوحيد، ثم إيمان بأنه لن يحدث شيء من الهداية والضلال من الطاعة أو المعصية إلا بفعل العبد، فإذا فعل الطاعة كانت عاقبته أن يكون من أهل السعادة، وإذا فعل غير ذلك كانت عاقبته أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. إذن فالقدر على هذا، قد بسطت لك وسهلت لك التصور، القدر على هذا ليس جبرا، بل القدر إيمان بالغيب، تؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بالغيب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن من الإيمان بالقدر أن تسعى في الأسباب النافعة. إذا تبين لك ذلك فقدر الله جل وعلا الإيمان به له مظاهر أو له صفة يتصف بها العبد المؤمن. الصفة الأولى أن المؤمن بقدر الله جل وعلا لا يعارض القدر بمحض آرائه وأفهامه، ولهذا ضلت فئات في الأمة كالجبرية والقدرية، ضلت لأجل أنهم قالوا إن القدر يمكن أن يدرك بالعقول والأفهام، فقاسوا فعل الخالق على فعل المخلوق فضلوا في هذا الباب. ومن الذين ضلوا القدرية، ومن الذين ضلوا الجبرية، وهدى الله جل وعلا أهل السنة لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة، فصاروا وسطا بين طوائف الضلال في ذلك. أما القدرية فهم صنفان، الصنف الأول القدرية الغلاة، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية الغالية الذين ينفون علم الله جل وعلا، يقولون لا، الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القسم الثاني من القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، سموا قدرية لأنهم ينفون لا لأنهم يثبتون، لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية. القدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد وإنما العبد يخلق فعل نفسه، فالعبد هو الذي يخلق الصلاة، هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الذكر، هو الذي يخلق قراءة القرآن، هو الذي يخلق المشي إلى آخره. وهؤلاء أيضا قدرية ومناقضون للنصوص وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. الفعل فعل الإنسان فعل له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنت تزكي نفسك وأنت تدسي نفسك بفعل المعصية وتزكي نفسك بفعل الطاعة، هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته أم هو فعل فعلته حقيقة واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله جل وعلا. كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين: الشيء الأول أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله، الشيء الثاني أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه. فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجازمة غير المترددة حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله جل وعلا. يعني أن الفعل الذي تفعله

إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. فما معنى التوفيق وما معنى الخذلان؟ تؤمن بالتوفيق وبالخذلان، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالتوفيق أن تعلم أنه لا يمكن لك أن تفعل شيئا إلا من الطاعة، من الخير، مما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة، إلا والله جل وعلا يعينك عليه. وإلا لو وكلك إلى نفسك لكان الشيطان والمضادات تمنع من تمام العمل. لهذا المؤمن يرى أن لله جل وعلا عليه منة في كل فعل يفعله، لأنه هو يريد أن يتوجه إلى الطاعة، يريد أن يتوجه إلى المسجد، يريد أن يكون من الصالحين. فلو لم يعن من الله جل وعلا ووكل إلى نفسه، جاءت الشياطين والفتن، وجاء أصحاب السوء، وجاء وأتاه وأتاه بما يصده عن الحق. لهذا قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لله منة بتوفيقه. فما معنى التوفيق؟ لفظ التوفيق والخذلان مما اختلف فيه الذين تكلموا في القدر. فهناك تعريف للتوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وهناك تعريف له عند الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم من الجبرية المتوسطة، وهناك تعريف له عند القدرية. الذي يهمنا من هذا لقصر الوقت تعريفه عند أهل السنة والجماعة أن التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا لعبده في تحصيل ما يرضيه، والخذلان هو ترك العبد لنفسه فيما يعمل من الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول: ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك. ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، لأن العبد لو وكل إلى نفسه في طرفة العين هذه ما حدث. إذن لابد من إعانة من الله جل وعلا. لهذا العبد الصالح المؤمن إذا حصل رزقا يعلم أن الله هو الذي يسره، إذا فعل طاعة يحمد الله جل وعلا عليها. فالله هو الذي يعين، والله هو الذي يسر، والله هو الذي يهدي العباد. نرجع إلى الكلام الأول، وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأسباب مظاهر تكون فيه. الأول أن يعلم أنه مختار، وأن لا يلقي باللائمة على غيره. الثاني أن لا يخوض في ما قدر الله جل وعلا بعقله وفهمه، لأن القدر كما قال ابن عباس: القدر سر الله فلا تكشفه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على صحابته وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان، يعني احمر، لأنهم يتنازعون في القدر. فإذا أن تخوض في الأفعال، وليش هذا غني وليش هذا فقير، ليش أنا أمرض أصير مريض ومشلول وابني يبتلى من يوم يولد، وآخر يكون صحيحا معافى لا يبتلى. إذا خضت في لما قضى الله علي كذا ولما قدر الله علي كذا، فيخشى أن يأتيك الشيطان حتى تضل في هذا الباب. لهذا الواجب في القضاء والقدر التسليم لله جل وعلا، وأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس فتنة، وهذا ابتلاء وامتحان، فقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال المفسرون عند هذه الآية: جعل الله جل وعلا اختلاف الناس فتنة لبعضهم، فالفقير يفتن بالغني، ينظر إلى الغني وغناه وما فيه من نعيم وهو يريد أن يتوسع في الحياة ولا يجد. جعل الله جل وعلا

قلوب الناس على قسمين، أما قلوب الأبرار فمعلقة بالخواتيم يقولون ماذا يختم لنا، وأما قلوب السابقين والمقربين فقلوبهم معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. قال بعض السلف: ما أبكى القلوب والعيون ما أبكاها الكتاب السابق. ولهذا المؤمن بين مخافتين، بين مخافة أن يكون كتب أن يكون شقيا وهو لا يعلم، وبين مخافة أن يكون ختم له بالشقاوة وهو لا يعلم. وعلاج هذا وهذا في الإيمان الحقيقي بالقدر، وهو أن يسعى في الأسباب التي تجعله غير زائغ قلبه ولا عمله. لهذا ذكرت لك أن القدر لا يتم إلا بنظامين: نظام الشرع وهو العمل، ونظام التوحيد وهو الإيمان بما سلف. المظهر الرابع أننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهل أفعال الله جل وعلا فيها شر؟ المظهر الرابع أن يعلم العبد، من مظاهر الإيمان أن يعلم العبد أن الشر إذا أصابه أو حصل له، سواء في مصائب الدنيا أو في الأفعال، أفعال المعاصي والذنوب، فيعلم أن الشر بسببه، وأن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه لما قام الليل قال: والشر ليس إليك، يعني الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا. فالشر ليس في أفعال الله شر، أفعال الله جل وعلا كلها خير لأنها تفضي إلى المصلحة. طيب كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه. إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال جل وعلا: في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالأيام نحسات يعني فيها شر. وقال: في يوم نحس مستمر، ونحو ذلك. تقع المصيبة وهي من جهة فعل الله خير، ولكنها من جهة إضافتها إلى العبد وحصولها للعبد وفعل العبد لها شر، لأنها بالنسبة إليه مكروهة وليست بمرغوب فيها. إذا كان كذلك فالواجب على العبد إذا وقع له الخير أن يعلم أنه من عند الله جل وعلا منة وتفضلا وتكرما، سواء من الخير الديني الذي هو أعظم الخير أو من الخير الدنيوي، فيحمد الله جل وعلا على الخير ويؤمن بقدر الله جل وعلا. وإذا حصل له من الشر ما حصل فيعلم أنه إنما حصل له بسبب نفسه، ونستمع إلى الأذان. نكمل الحديث. فإذا إذا وقع للعبد ما هو شر بالنسبة إليه، فالواجب عليه أن يصبر، ويستحب له الرضا، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ولا يعترض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره، بل يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والسيئة هنا ما يسوء العبد، والحسنة ما يحسن عنده. فإذا الخير والشر فيما يحدث لك، إذا قدر الله جل وعلا لك الخير وقضاه من الخير فاعلم أنه من عند الله، فاحمد الله واعلم أن الله من به وتفضل، فأعظم شكره وطاعته. وإذا حصل سيئة، إذا حصل شر بالنسبة إليك، إذا حصلت مصيبة، فسلم واصبر وارضى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الختام تنبيهات مهمة في هذا الباب، الإيمان بالقضاء والقدر. كتاب الله جل وعلا السابق، وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ، هذا يسمى أم الكتاب، وهو لا يتعرض لتغيير ولا تبديل، وهناك قدر وتقدير مكتوب في صحف الملائكة، وهو الذي يكتب كل سنة ليلة القدر. القدر هنا بمعنى القدر، ليلة القدر أو ليلة القدر، لأنه في ليلة القدر من كل سنة يقدر الله جل وعلا، فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة الموكلة بأحوال الناس ما سيقع في السنة المقبلة. ولهذا قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما ما في أم الكتاب فلا يتعرض لتغيير ولا تبديل، وأما ما في صحف الملائكة فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وهذا معنى قول عمر وقول غيره من الصحابة والسلف: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. وهذا يتغير، فالله جل وعلا يجعل الأمور منوطة بأسبابها. فإذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره أو في أثره فليصل رحمه. العمر أليس الأجل منتهي؟ العمر غير الأجل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. العمر غير الأجل، الأجل منقضي، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. أما العمر والأثر فيقبل التغيير، لأنه هو الذي في صحف الملائكة. فينيط الله جل وعلا هذا العمر، ينيطه بفعل العبد، وهو الذي يعلم ما سيفعله العبد، وهذا لإظهار فضل الله جل وعلا، ولإظهار إقبال العبد، ولإظهار أنه ينبغي على العبد أن يقبل على الأسباب التي تجعله ينسأ له في أثره ويرزق ويكثر ماله إلى آخره. فإذن تغيير القدر أو تغيير ما كتب في صحف الملائكة منوط بأسباب. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولهذا قد يزيد العمر بالبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن البر ليزيد في العمر، أو إن العمر ليزيد، إن البر ليزيد في العمر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الله جل وعلا حجب حكمته عن الناس، ولو أطلع الناس على حكمته في الأشياء لا هلكوا وحاروا، لأن الحكمة منوطة بالعلم، وعلم الإنسان قاصر، ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه لأجل أنه لا يعلم الحكمة فإنه سيضل، بل سيحرم العلم والهدى. وخذ مثلا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراض ما جاء في سورة الكهف من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، سورة نقرأها كل جمعة، وفيها من العبر وفيها من الفوائد ما يحيي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان وأحوال المسلم. هذا الخضر مع موسى، الخضر عنده علم من علم الله وعلمناه من لدنا علما، وموسى علمه قاصر عن علم الخضر. ركب في السفينة خرقها الخضر، قال: أخرقتها؟ موسى اعترض لأنه ما يعلم ما الحكمة من الخرق، هل الخرق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، لكن ظاهرة مساكين ما عندهم شيء ويتفرق سفينتهم تتلف عليهم، ظاهرة ظلم أليس كذلك؟ موسى عليه السلام للظاهر العلم الذي عنده قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لأنه ما علم موسى ما الحكمة، والحكمة مرتبطة بإيش؟ بالعلم. بعد ذلك قتل الغلام، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر عظيم. في الآية الثانية ماذا قال الله جل وعلا مخبرا عن قول الخضر؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في الموضع الأول قال: ألم أقل إنك، لأنها أول مرة،

أوضح فيه الحق وأبان فيه الهدى، وبين أيضا شبه المشبهين وضلالات المضللين الذين التبس الحق عليهم بالباطل فلم يفهموا هذا الأمر حق فهمه، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وضربوا المحكم بالمتشابه، واختبأ عليهم الحق من الباطل، فقالوا في دين الله بغير علم. ومحاضرنا في هذه الليلة أوضح المقام خير إيضاح، وبينه خير بيان، ويسره وسهل فهمه، وجمع بين النصوص، وعرض الأمر على مقتضى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين هداهم الله لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه المحاضرة بالواقع محاضرة قيمة ينبغي نشرها وكتابتها وتداولها لتكشف للمسلم حقائق الأمور، وتوضح له المنهج المستقيم في الإيمان بقضاء الله وقدره. أيها المسلمون، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لمن سأله في حديث جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. قال: صدق. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان بالقضاء والقدر يشمل أمور. أولاً: الإيمان بعلم الله بالأشياء، والإيمان بخلقه لها، والإيمان بمشيئته لها، والإيمان بأن الله كتب هذه الأشياء قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. فإن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فربنا الذي خلقنا وصورنا وأوجدنا من العدم علم حالنا ومآلنا وما سننتهي إليه، علم ما سيكون منا وما سيبدر منا، وعن كل تصرفاتنا علم ذلك في علمه السابق، في علمه السابق، وكتب في أم الكتاب ذلك علم سابق جل ربا وتقدس إلها. هذا القدر السابق الذي علم الله حال العباد وكتب ذلك العلم، فلا يمكن للإنسان أن يجاوز أم الكتاب، ويفعل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمؤمن يؤمن بهذا، والإيمان بالقدر سبب لمضيه وسبب لإقدامه لا سبب لإحجامه، فهو يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنه لا يستسلم، بمعنى أن نكون هذا أمرا كسله وعجزه، بل يثابر ويتعاطى الأسباب النافعة التي جعلها الله سببا لنجاته وخلاصه من عذاب الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهناك من القدر ما يؤمن به العبد، وهو أن الأمور والحوادث التي قضاها الله وقدر لا بد من نفوذها. في الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالآجال التي قدرها الله ونظم أمضاها هذا أمر لا تبديل ولا تغيير فيه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أرزاق العباد قدرها الله، وقدر لكل عبد رزقه كما قدر له أجله، يتبع العبد رزقه كما يتبعه أجله. لو اختفى عن الرزق لبحث عنه الرزق، لكن الله أمر العباد بالأسباب وتعاطي الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، والكل خاضع لمشيئة الله وإرادته، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القضاء والقدر مبني على كمال حكمة وكمال عدل وكمال رحمة وكمال علم، فالله حكيم عليم وعليم حكيم. فاوت بين الناس في عقولهم، وفاوت بينهم في أرزاقهم، وفاوت بينهم في أخلاقهم، فجعل منهم من خلقه جيد طيب، ومن هو متوسط، ومن هو دون ذلك، وجعل التفاوت في عقولهم وآرائهم وأفكارهم، فمنهم قوي الإدراك، ومنهم متوسط، ومنهم ضعيف، وجعلهم متفاوتين في الرزق، فمنهم الغني، ومنهم من يسط الحال، ومنهم من دون ذلك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا. إن المسلم يحسن الظن بربه، ويظن بالله الظن اللائق بجلاله، بأن قضاءه على حكمة وعدل، ليس فوضى ولكنها بعدل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فيظن بالله ما يليق بجلاله، وأن تقسيمه أرزاق العباد لحكمة، يكون هذا غنيا وهذا فقير، هذا سقيم وهذا سليم، هذا صحيح وهذا مريض، وهذا رئيس وهذا مرؤوس، وهذا حاكم وهذا محكوم. كل هذه الأمور ليست عبثا، ولكنها جارية على مقتضى كمال حكمة الرب. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يفعل بهم وفيما يفعل بغيرهم، ولو فتشت من فتشت من الخلق لوجدت عنده اعتراض على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك فأن أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذو عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. يقول إن كثيرا من الناس في نفسه اعتراض على قدر الله، لماذا هذا الفقير وهذا غني؟ لماذا هذا ثري تاجر تأتيه الأرزاق كل حين، وهذا يكدح الليل والنهار لا ينال شيئا؟ لماذا هذا تصنم منصبا وعلا، ومن عنده أو تحته خير منه وأفضل؟ ولماذا ولماذا؟ كل هذه من جهل العباد وسوء ظنهم برب الأرباب. ولو أيقنوا أن الله حكيم عليم، حكيم وعليم، وعليم حكيم، يضع الأشياء موضعها، ولو وضعها في غير موضعها لاختل التوازن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو اتبع القضاء والقدر ما تهواه النفوس لحصل ما حصل، لكن الله حكيم عليم، أجرى الأمور بحكمته، يوقن بذلك المؤمن ويرضى ويسلم، ويؤمن إيمانا جازما، ويعتقد كمال حكمة الرب. ولذا قال الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو لا يسأل عن فعله، لأن فعله نازل حكمة وعدل. وأما العباد فأنظارهم قاصرة وأفكارهم قليلة الإدراك، وقل من يدرك هذه الأمور. ولا شك أن إدراكها يكون بكمال الإيمان وكمال اليقين وكمال التصديق والاطمئنان وحسن الظن بالرب، وأن ما قدر الله هو عين الحكمة وعين المصلحة، لا اعتراض على الله، لا اعتراض على الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذا اعترض العرب الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون إن محمد ليس بعظيم، هناك من أعظم منه وأولى بالرسالة. قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يعلم حيث يجعل رسالته، ويعلم حيث يجعل فضله، ويعلم حيث يجعل رزقه، ويعلم كل الأمور، لا يخفى عليه شيء من أحوالنا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالشريعة جاءت ليقيم الناس بالقسط، ويلزم القسط في كل أحوالهم. والله جل وعلا هو الحكيم العليم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والواجب على المسلم كمال اليقين وكمال التصديق وكمال الرضا وكمال الطمأنينة، فيرضى عن الله ويرضى عن الله ويعلم أنه على كل شيء قدير. هو أمر بالواجبات وحرم المحرمات، فالتزم ما أوجب الله واعتقد وجوب ذلك، واترك ما حرم الله واعتقد تحريم ذلك، ولا تقول هذا ليس وليس، لماذا حرم ولماذا أحل؟ هذا اعتراض على الشرع. قل سمعنا وأطعنا. لما أنزل الله على نبيه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال الصحابة: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام، وقد جاء أمر لا طاقة لنا به. وتلوا علينا هذه الآية. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القول وذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. فالإيمان بقضاء الله وقدره على منهج أهل السنة والجماعة، وأن الله أعطى العبد اختيارا وإرادة تابعة لاختياره وإرادته، أن الله لم يجبره على فعل المعاصي كما لم يجبره على فعل الطاعة، وأن كل أفعاله وأن ما فيه من قوى خير أو شر كله خلق لله، لكن الله جل وعلا خلق الخير وأمر به وأودى الشر ونهى عنه، وابتلى العباد فيها وابتلى العباد في هذه الدنيا بالخير والشر والهدى والضلال. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فمن وفقه الله أخذ بأسباب الخير والتجأ إلى الله وسأل الله الثبات والاستقامة واستعاذ بالله من الحور بعد الكون ومن الزيغ بعد الهدى. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب. وأسأله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي محاضرنا عن هذه المحاضرة القيمة التي كشفت أمورا عظيمة وأوضحت حقا ودحضت باطلا، أن يجزيه عنا خيرا. ونريد منه أن يكرر جنس هذه المنظمة لها، فإنه وفقه الله إذا اعتنى بموضوع أفاض وأجاد فيه، وهذا من توفيق الله. نسأل الله لنا وله الثبات على الحق، صلى الله وسلم على محمد. جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. سمعت الشيخ يقول السائل: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمته، إلى أن قال: أرجو من سماحتكم إيضاح معنى هذا الحديث. معناه إن دخول الجنة الأعمال ليست كالعوض، ليست الأعمال عوضا في دخول الجنة، لأنك مهما عملت من طاعة وإن تعظمت فبالنسبة إلى نعم الله عليك طاعاتك لا شيء. لو قارنت بنعم الله عليك مع أعمالك لكانت طاعة فضل الله عليك يعني أضعاف طاعتك. فليس عملك عوض الجنة، عملك سبب ورحمة أرحم الراحمين قبل ذلك. سمعت يقول السائل: ما معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني أن القدر يرده الدعاء، فالمقدر عليك قد معلق بأسباب كما أشير إليه محاضرة. إذا دعوت الله قلت هذا سبب، هذا السبب يدفع الله به ذلك القدر، حكمة بالغة. ويقول: نرجو من سماحتكم توضيح مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي طريق المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. فالمشركون فعلوا المعاصي واحتجوا بالقدر وقالوا وإذا فعل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها وقد كذبوا على الله. فما أمرهم الله بالفواحش وما أمرهم بالمعاصي بل نهاهم عنها وحذرهم منها، ولكنهم ظلموا أنفسهم بذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلو أخذوا سبيل الهدى ما عملوا المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على فعل الجريمة هذه طريقة المشركين ومن شابههم، أن يجعلوا حجتهم على استباحة محارم الله دعواهم أن هذا قضاء وقدر. الله جل وعلا هل أطلعك على الغيب؟ وهل قال لك أنك العاصي المجرم؟ أم أنك الذي لوثت نفسك وأقدمت على المعصية وأقدمت على الخطيئة؟ قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى. لأن الله لما نهاه على الشجرة فوسوس الشيطان له فأكلا، قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وآدم لم يحتج بقدر على المعاصي بل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فالمحتجون بالقدر على المعاصي هؤلاء يخشى عليهم ألا يوفقوا لتوبة وأن يحل بينهم التوفيق، لأنهم عكسوا الحقائق واستباحوا المحرمات وكذبوا على الله وجعلوا حجتهم حجة باطلة لا أصل لها بالشرع. يقول السائل: ما حكم الشرع في هذه المقولة أن الإنسان مسير وليس مخير؟ هذه المقولة تكون حقا وباطلا. كون الإنسان مسير في نواحي ما يجمع يقضي الله ويقدر عليه من أمور لا شك أنها أمر لا دخل فيه، أما من نواحي الأوامر والنواهي فإنه مخير ومعطى إرادة واختيار، وهديناه النجدين بين له الخير من الشر والهدى من الضلال، فهو مخير ولكنه تابع لمشيئة الله. فإن أراد الله به خيرا وفقه لسبيل الهدى، وإن خذل وحيل بينه الهدى ضل عن سواء السبيل. أما في جنس آجاله وأقداره وما قسم الله له فهو بهذا مسير، لكن العبارة إطلاقها في